الله تبارك وتعالى يوم القيامة ما كيمحنش دوك طريق نسال الا كيسول دوك الاخرين اللي كيصليو على الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واما خياتنا من هنا لساقر الاخرين تاركين الدين. نبدا بسم الله، رانا صلات على زين زين هجد الحسنين، صلاة على القليب يا ذا تحيات المسجد، يلا وصلت ركعة اثنين انتي السيراجين اللي نجمع في الداج واقضيا تنفول الجرارة كيف منه يحرط يا الصيف متين مغير نقيب الفرخ والنمل والقات المسكين وفود السائلين جمع زادة كرحة المنغذة غفلت بالله راس ملك هو اليقين تقوى مع الدين الخمسة علينا مقيدة تحية المسجد يالا وصلت الركعة اثنين فمتي للسراجين ولا نجمع في الليل واقدة هكذاك الصلاة راه كل وقت يسوى مئتين قالوها العارفين وقيل باقى في المزايدة الفلاح مطرح بالبحاير والبساتير ولادو مكرومين الفلاح مطرح في البحاير والبساتين ولادو مكرومين مطمر وادر قاعد ياك والبوخلة مقدو فايداك هما حيين ولادهم مغبونين عمر البخيل ما يدير فايدا هادوك اللي يعبدوا الله الناس اللي يعبدوا الله في الجنة مرضيين ونازعليين والبوخلة في النار واقضية تاريك الصلاة يالتي فرق جبر لوجه خشين لنور علي حزين الغوباشة عنده معقدية طلع حسبت عمرك يا دير كل نهار بيوجين بدي اجمع من دنيا يالقوم المعمية في صدق شحال بغيتي تخلص يا قنطر ولا قنطرين ما تنكرمو للدنيا كملوك الحق عليك شاهد يا هما دا يفرح بك هلا وصلت الملك الله هيا تساريك الدنيا وديتو بالربك وعبد من غذا فكرها يا غافل فكرها يا مسلم فكرها يا راسي نهار تكون زعل وثنينة ودي ما ينفعوك ولاد وما ينفعك شمال فكرها يا راسي نهار تكون زعل وثنين فكرها يا مغرور في نهار تكون زعل وثنين ودموعك مقرونين شوفه عندك بالمواعدة وكا تشوفي وليدك ما تسيبش تحزو بيدين ودموعك مقرونين من الفراق الدمع مودة كتحرر العيشة الروح كيقبضها عزرين تمشي للفريقين الجنة ولا النار واقضية كتبقى ذاتك وكيبقى وعظمك وكتبقى ذاتك ليست صلاح ولا تحزين رفدوها الدفانين جابوها للروضة مقودة ويردوا عليك اللحد ويردوا عليك اللحد والطراب ومصد لمين راسي فين هو الفرج فين هو المساند ويردوا عليك اللحد والطراب ومصد لمين وعدامك مزحومين ما تتحرك ذاتك باردة ويرجعوا الدفانة بقيت بوحدي الفراق حزينة سيدي ربي العزيز بقيتي بوحدي الفراق حزين لحن عليك حنين إلا سيدي ربي والملوك شاهدة ويجو صحاب السؤال تبغي تهرب ما تجبر فين فعالك مكتوبين جابوهم في ورقة مجردة تما ما كاين نكر أراسي يا ودي غفلتو بالملاك ويجو صحاب السؤال تبغي تهرب ما تجبر فين وعدامك مزحومين ما تتحرك ذاتك باردة ويجو ملاك الله تبغي تهرب ما تجبر فين فعالك مكتوبين ياك جابوهم في ورقة مجردة منك عدو الشهود قل شهدوا عليك العينين محارم والنية الفاسدة شهد عليك الجلد ياك شهدوا عليك الودنين ليدين مع الرجلين جوارح جملة عاد وعدا أخاف لي يا راسي أخاف لي يا مسلم أتصنتي يا مومينا ودي تسمك يا غفل لانت بعد الدنيا راخي غدارة وغفل يا ودي وقول رحنا يا مغرورين فينا لك فين علينا ما محايد يا وسالي سمعوا لي قول ليهم درتو شعوين راكم مسافرين لا تسحبوا الدنيا خالده